بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي. نعم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم: الإسلام ناسخ لجميع الشرائع غير منسوخ. طبعا إخواننا، هذا من عقائدنا، أن الإسلام نسخ الله تبارك وتعالى به كل شرع كان سابقا ولا ينسخ بغيره. طبعا وهذا المنع شرعي وليس عقلي، يعني لو أراد الله تبارك وتعالى نسخه ما في مانع عقلي، لكن الله عز وجل أخبرنا أن هذا الإسلام هو الدين الباقي إلى قيام الساعة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. وباق شرعه في كل وقت إلى يوم القيامة والرحال. نعم. يشير إلى أن شريعته ناسخة غير منسوخة إلى أن شريعته ناسخة غير منسوخة إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة وارتحال الناس من العاجلة إلى الآجلة، وهذا لأنه خاتم النبيين، ولا نبي بعده لينسخ شرعه بشرع ذلك النبي، إذ لا نسخ إلا بوحي إلى نبي. طبعا إخواننا، النسخ لا يكون إلا بشرع، فالناسخ شرع والمنسوخ شرع، الناسخ نص والمنسوخ نص، الناسخ يكون بالوحي والمنسوخ يكون بالوحي. وأما الإجماع أو القياس أو الاجتهاد فإنه لا يصلح أن يكون لا ناسخا ولا منسوخا. إذا معنى ذلك، هل يتصور مجيء نبي بعد ذلك؟ لا، حمر معنى أن النبي خاتم النبيين. إذا معنى ذلك، طالما أنه خاتم النبيين إذا لا شرع بعده ينسخ شرعه. نعم. قوله في كل وقت رد لما ينسب إلى الجهمية من انتهاء شريعته صلى الله عليه وسلم أو شيء منها بنزول عيسى على نبينا وعليه السلام. نعم. لما ورد في الصحيحين وغيرهما أن عيسى عليه السلام يضع الجزية. يضع الجزية معناها يلغيها. طب هذا نوع من النسخ، ما هي؟ يعني الجزية كانت معمولا بها قبل نزول عيسى بشرع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سيدنا عيسى ماذا فعل؟ ألغى هذه الجزية. هذا إشكال، إن هذا نسخ. نقول له: لا يا أخي، هذا ليس بنسخ. من الذي أخبرنا أنه يضع الجزية؟ مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو الذي أخبرنا أن الجزية حكم مؤقت إلى نزول عيسى، فعيسى هو غاية العمل بهذا الحكم الذي أقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أخبرنا أن هذا الحكم مغير له وقت محدد. نعم. ومعناه كما قال المحققون إنه يبطل تقرير الكفار بالجزية، فلا يقبل منهم لرفع السيف عنهم إلا الإسلام لا غير. والجواب أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين أن التقرير بالجزية ينتهي وقت شرعيته بنزول عيسى عليه السلام. فعلمنا أن هنا لا نسخ، وإنما هذا حكم مؤقت ينتهي وقته بنزول عيسى. نعم. وأن الحكم في شرعنا بعد نزوله عدم التقرير بها. تمام. إذا معناها عيسى يحكم بشرعنا، قبل نزوله كان الحكم قبول الجزية، وبعد نزوله صار الحكم عدم قبول الجزية، وكلاهما ثابتون بشرعنا. نعم. وأن الحكم في شرعنا بعد نزوله عدم التقرير بها. نعم. فعمله في ذلك وغيره بشريعتنا لا بغيرها. نعم. كما نص على ذلك العلماء كالخطابي في معالم السنن والنووي في شرح مسلم، ووردت فيه أحاديث ثابتة من غير نزاع، وانعقد عليه الإجماع، فالحق أن عيسى عليه السلام عند نزوله تابع لنبينا صلى الله عليه وسلم، ويكون له شرف اتباع النبي عليه الصلاة والسلام إضافة إلى شرف النبوة والرسالة، إن النبوة والرسالة لم ينفك عنه، هو نبي ورسول كريم أضيف له شرف اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لأن شريعته قد نسخت بشريعته. لأن شريعة عيسى نسخت بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ولأحل لكم بعض مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وفي الآية الثانية: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم. فلا يكون له بعد نزوله وحي بنصب حكم شرعي، بل يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ملته، كما رواه أحمد والطبراني والبزار من حديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا. وإنما قلنا بنصب حكم شرعي لأنه قد يوحى إليه بغير ذلك مما لا حكم فيه، كما ورد في آخر صحيح مسلم في حديث يأجوج ومأجوج، وفيه: فبيناهم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: إني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، فاحرز عبادي إلى الطور. الحديث. الإسراء والمعراج. مسألة جديدة أخوان أيضا من قضايا السمعيات، وهي الإسراء والمعراج، من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج. نعم. وحق أمر معراج وصدق، ففيه نص أخبار عوالي. حق خبر مقدم على مبتدئه، وهو أمر، وهو أمر معراج. وصدق عطف على حق، أي ثابت أمره وصادق خبره ومطابق وقوعه. وفيه بالإشباع لغة وقراءة. وفيه. ففيه. نعم. نعم. لغة وقراءة لا ضرورة. وضميره راجع إلى أمر المعراج. وأخبار. عندنا بقراءة حفص نهي، ويخلد فيه مهانة. يعني مو خطأ هذا، وإنما هذا أمر جائز لغة. نعم. وقراءة. نعم. وأخبار جمع خبر، وعوالي جمع عالي الصفة، ويجوز جمع فاعل على فواعل، ويجوز جمع فاعل على فواعل في بعض مسائل، منها أن يكون صفة لمذكر غير عاقل، كذا قاله شارح، ولا يبعد أن يكون جمع عالية، والمعني بها أحاديث مشتهرة كادت أن تكون متواترة. أما الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فثبوته بالكتاب، ولذا يكفر منكره. وأما المعراج، لو أن إنسان أنكر الإسراء، لا ما صار إسراء، نقول هذا كفر، لأنه أنكر صريح القرآن الكريم. لكن لو أوله نقول له أخطأت، لا نكفره. نعم. وأما المعراج إلى السماء فقد قالوا إن منكره مبتدع لا كافر. تمام، لأن أحاديثه الواردة ليست متواترة. نعم. أول الإسراء كيف؟ يعني قال مثلا بالمنام، بالروح أو ما شابه ذلك. وأطلق الناظم أمر المعراج ليشمله يقظة ومنامة، والصحيح أنه كان يقظة ببدنه وروحه لا بمجرد روحه، مع أنه عرج به مرات متعددة، وبهذا يجمع بين روايات مختلفة. الخطأ أن نجمع بينها في قصة واحدة، هي عملية قصص متعددة، يعني مرة في مكة ومرة في المدينة. في المدينة كانت منام، يعني عندما رأى المعذبين تارك الصلاة وأكل الربا، الحديث معروف. هل هذا الحديث إخوانا كان رؤية منامية هذا، لكن مو هذا الإسراء الذي كان في مكة، هذا كان في المدينة. فلذلك احنا الآن ماذا يفعل بعض الخطباء؟ شو بيساووا إخواننا؟ يجمعون بين هذه الأحاديث على أنها قصة واحدة، هي لا، قصص متعددة. وعندما نتكلم عن إسراء مكة هذا الكلام لا ينبغي أن نأتي به، وإنما نذكره في حادثتين ثانية. نعم. قال ابن جماعة: المذاهب الممكنة في المسألة 5 أشياء: إثباتهما، أي إثبات الروحاني والجسماني، وهو مذهب أهل السنة. نعم، وهذا هو الصحيح المعتمد، أن الإسراء والمعراج كان بجسمه وروحه يقظة لا مناما. نعم. وإنكارهما، يعني به مذهب المعتزلة. إنكارهما أنهما لم يحصلا، الإسراء والمعراج. نعم. وإثبات الجسماني فقط، وفيه أنه غريب وعجيب. طبعا، كيف يسرى بجسمه دون روحه؟ نعم. وإثبات الروحاني فقط، أي يقظة أو مناما، وقد قال به بعضهم. لكن هذا أخوانا مع كونه أقرب لكن ليس بصحيح. صحيح ما هو أنه أسري وعرج به بجسمه وروحه. نعم، وهذه المسألة كانت خلافية في عصر الصحابة، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع على أنه بجسمه وروحه، فكان إجماعا لاحقا بعد خلاف سابق. نعم. والوقف عن كيفيته مع اعتقاده، وقد قال به بعضهم. خلصنا والوقف عن مذهب آخر الآن، ما هي؟ والوقف عن كيفيته مع اعتقاد حقيته. هذا المذهب الخامس، أن نقول الإسراء والمعراج حق، لكن كيفيته نتوقف فيها ولا نعين كيفية. نقول التوقف نلجأ إليه إمتى؟ عند عدم وجود الدليل. أما إذا كان في دليل لماذا نتوقف؟ نعم. وفي بعض الشروح زاد هنا بيتا، وهو قوله: ومرجو شفاعة أهل خير لأصحاب الكبائر كالجبال. والمراد بأهل الخير الأنبياء، لقوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إثبات العصمة للأنبياء. طيب. وإن الأنبياء لفي أمان عن العصيان عمدا وانعزالا. نعم. العصيان مخالفة الأمر قصدا. وعصمة الباري لكل حتما، يعني عصمة الأنبياء إخواننا نحتمها ونوجبها للأنبياء. نعم. العصيان مخالفة الأمر قصدا، بخلاف الزلة فإنها مخالفة الأمر سهوا. نعم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن أنواع الكفر مطلقا، قبل البعثة وبعدها بالإجماع. نعم. وكذا عن سائر الكبائر عمدا باتفاق العلماء المعتبرين. لاحظوا إخواننا، عم ينتقل شيئا فشيئا. الكفر ممنوع قبل النبوة وبعدها، الكبائر عمدا. نعم، اتفاق. ومحله بعد البعثة كما يشير إليه تعبيره في الأنبياء. وأما سهوا فجوز وقوعها منهم عند الأكثرين كما في شرح العقائد. وأما الصغائر فما كان منها دالا على الخسة كسرقة لقمة فلا خلاف في عصمتهم منه مطلقا، لأنه يعني بغض النظر عن كونه معصية هو يدل على خلاف المروءة. نعم. وما لا يدل على ذلك فالمختار لجمهور أهل السنة عصمتهم عن عمده. وأما سهوه فنقل ابن جماعة أن المعصية ضد الطاعة، وأن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر عمدا وسهوا. استقراء ابن جماعة مو ابن جماعة. ماشي. خلافا للحنفية في سهو الصغائر. انتهى. وهو مخالف لما حكى التفتازاني فيه الاتفاق. وأما قول الشارح المقدسي لعل مراده اتفاق الحنفية فغير صحيح، لما بينه في شرح العقائد أنه أراد به الإجماع، ولعل مراده إجماع المتقدمين أو جمهورهم، فلا ينافيه المنقول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وأبي الفتح الشهرستاني والقاضي عياض أنهم معصومون عن الكبائر والصغائر عمدا وسهوا، واختاره السبكي. ولا يبعد أن يقال المراد بالاتفاق هو التجويز، ومورد الاختلاف الوقوع، والله أعلم. يعني هو جائز لكنه لم يقع، هو جائز لكنه لم يقع. إذن معناها أن في كل الأحوال نقول هم معصومون عن الكبائر والصغائر، يعني حتى عن خلاف الأولى، وهذا ما قرره المتأخرون في هذه المسألة. نعم. هذا ويقال في الأنبياء معصومون وفي الأولياء محفوظون. الأنبياء هو المعصومون، العصمة هي الحفظ من الذنب مع استحالة وقوعه، أما حفظ الأولياء هو امتناع الذنب مع جوازه، يعني ليس بمستحيل لكنه جائز. نعم. لفرق دقيق بينهما ليس هنا محل بسطه. ثم قوله وانعزال عطف على قوله العصيان، والمعنى أن الأنبياء لفي أمان من العزل عن مرتبة النبوة والرسالة. يعني الولي قد تسلب منه ولايته، أما النبي بما أنه معصوم عن المعاصي معصوم أيضا عن سلب رتبة النبوة منه. نعم. طبعا هذا أخواننا بفضل الله عز وجل وكرمه لا بالوجوب عليه. نعم. وحكى شارح الطوالع فيه إجماع الأمة، وهذا بخلاف حال الأولياء، فإنه قد تسلب منهم الولاية كما يسلب الإيمان من المؤمن في الخاتمة. نسأل الله العافية. ويؤيده أنه سئل الجنيد هل يزني العارف بالله، فقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، لكن ذكر بعضهم أن من رجع إنما رجع من الطريق لا من وصل إلى الفريق، كما قال الشيخ مشايخنا أبو الحسن البكري الإيمان إذا دخل القلب أمن من السلب، لأن الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم والذين اهتدوا زادهم هدى. ربنا قادر على السلب، لكن الله عز وجل وعدنا إذا حفظنا هذا الإيمان أن يزيدنا. إيه نعم. أما إذا إنسان إخواننا يعني لم يحفظ هذا الإيمان ولم يشكره ولم يرعى حق الإيمان فإنه مهدد بالسلب. إذا ورد إخواننا وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أي فيما يبدو للناس، عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أما ربنا اطلع على سرائره بشيء لم يطلع عليه الناس. نعم. ويشير إليه قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ويؤيده حديث هرقل وكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسخطه أبدا، رواه البخاري. بيان شروط النبوة. وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد وشخص ذو افتعال، أي ذو فعل قبيح، وأراد بالافتعال السحر والكذب كما تؤذن به الصيغة. قال ابن جماعة مذهب أهل التحقيق أن الذكورية شرط للنبوة. هذا هو الراجح، وخالف في ذلك الأشعري والقرطبي. نعم. خلافا للأشعري ثم القرطبي. طيب. ومن الشرائط أيضا الحرية. يعني جوزا النبوة في الأنبياء في الإناث كمريم وأم موسى وآسيا وغيرهم. نعم. ومن الشرائط أيضا الحرية لأن الرقية أثر الكفر، وعدم الكذب لعدم الوثوق بقوله. طبعا إذا كان يكذب لا يكون نبيا، لأننا نشك برسالته، يعني المحدث إذا حدثنا عن رسول الله لا نقبل حديثه إذا كان كاذبا، فكيف الرسول نفسه؟ ثم كيف يصدقه ربنا عز وجل فيه كذب؟ نعم. ثم قال وقع الاختلاف في وقوع نبوة أربع نسوة، مريم وآسيا وسارة وهاجر. وزاد العلامة المتقن السراج بن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام حواء وأم موسى عليه السلام. ثم مما يؤكد شرط الحرية أن الرقية وصف نقص ويستنكف الناس لها أن يقتدوا به. نعم. كلمة سارة في شيء شد عندكم؟ نعم. البعض يقرأها بالتشديد، هذه إخواننا بدها مراجعة. سارة طلعت عليها كثير في مواضع مشددة في مواضع لذلك عمل لك البعض يقرأها بالتشديد. نعم. بيان من اختلف في نبوته. وذو القرنين لم يعرف نبيا، كذا لقمان فاحذر عن جدال، أي مجادلة إلا بالتي هي أحسن. وهو أن ظاهر الأدلة تشير إلى نفي النبوة عن الأنثى وعن ذي القرنين ولقمان ونحوهما كتبع، فإنه عليه السلام قال: لا أدري إنه نبي أم ملك. لا أدري أنه نبي أم ملك. لا أدري أنه نبي أم ملك. بس يا عم. وكالخضر فإنه قيل نبي وقيل ولي وقيل رسول على ما في التمهيد. والراجح أنه نبي بدليل ما فعلته عن أمري، أنه وحي خاص. نعم. فلا ينبغي لأحد أن يقطع بنفي أو إثبات، فإن اعتقاد نبوة من ليس بنبي كفر، كاعتقاد نفي نبوة نبي من الأنبياء. احنا لم نقطع ولكن رجحنا، ما بس ترجيح، نقول الراجح أنه نبي، أما الإشكال وين أن نقطع. نعم. قال ابن جماعة: اختلف في نبوة الإسكندر، فقيل ليس بنبي بل ملك مؤمن عادل وهو الحق، وقال مقاتل هو نبي، ويؤيده ما في سورة الكهف بحسب الظاهر. إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني جاءه وحي. ووافقه الضحاك قال: واختلف في لقمان، فقيل نبي وقيل لا بل هو ولي وهو الحق. طيب. قال: والإسكندر اثنان، رومي وهو صاحب الخضر، ويوناني وهو صاحب أرسطو، ومحل النزاع هو الأول. قال: ولقمان تتلمذ لألف نبي، ونقل عن المفسرين منهم مجاهد أنهم قالوا: ملك الدنيا شرقا وغربا مؤمنان سليمان وذو القرنين، وكافران مختنصر والنمرود بن كنعان. انتهى. وقال القرطبي: وسيملكها من هذه الأمة خامس وهو المهدي. وقيل: سمي الإسكندر ذا القرنين. طبعا المهدي يولد في آخر الزمان، يولد في آخر الزمان، هو يظهر يولد في آخر الزمان. طيب، والآن إخوان أكارم، كل فترة فترة نسمع الآن يعني بين الناس أنه طلع المهدي وراح الناس على الحج بده يبايعوا المهدي وما من هذا الكلام. احنا نقول لهم أخي لما بيطلع نحن يعني معه ما شابه ذلك، لكن نسأل الله أن لا يدركنا ذلك الزمان. ليه؟ نخشى أن لا نثبت يا إخواننا، لأنه في آخر الزمان نزول المهدي، نزول فتن عظيمة جدا، نزول الدجال ويأجوج ومأجوج وغير ذلك. فنحن سمعنا الآن إخواننا عندما نكون في ذاك، إذا ربي قدر أن ندركه فنحن سمعنا سنكون تحت رايته. أما الآن إخوان أكارم أن كل إنسان منا إلا هو طلع المهدي وما شابه ذلك والكلام هذا، ويدعيه فلان ويدعيه فلان، هذا مما يقع به الخلل اليوم بين الناس. والعجيب إخواننا أن هناك بعض الحمقى عم يدعي أنه هو المهدي، هنا عجيب. واللي أعجب منه أن هناك من يصدقه. نعم. وقيل: سمي الإسكندر ذا القرنين لأنه بلغ مغرب الشمس ومطلعها. نعم. كما قاله الزهري واختاره البغوي. وقيل: عمره 1600. وقيل 2000. كما روي أن قس بن ساعدة لما خطب أن قص ابن ساعدة لما خطب بسوق عكاظ قال في خطبته: يا معشر إياد بن الصعب، ذو القرنين ملك الخافقين وأذل الثقلين وعمر 2000، ثم كان ذلك كلحظة العين. والأكثرون على أن ذا القرنين كان في زمن إبراهيم عليه السلام، وهو صاحب الخضر حين طلب عين الحياة فوجدها الخضر ولم يجدها هو. وقيل: كان في الفترة بين عيسى ونبينا عليهما السلام. وبه جزم عبد الحق في تفسيره: وأغرى ببعضهم فجمع بين القولين بأنه عمر طويلا حتى أدرك زمن الفترة. والله تبارك وتعالى أعلم.